بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لما أكمل الشيخ الألباني عليه رحمة الله الكلام على لبس الخاتم الحديد، وخلصنا بأن الأحاديث التي فيها جواز لبس الحديد أقوى من الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الخاتم الحديد أو التحلي بالحديد عموما، سواء كان خاتما أو إسورة أو ساعة إلى آخره، وأن الأحاديث الواردة فيه لا يثبت منها من حيث الظاهر إلا حديث عبد الله بن عمرو. وحديث عبد الله بن عمرو مر معنا كلام العلماء على هذه السلسلة أنها لا تقبل إذا كان ما تنقله فيه نكارة، إذا كان ما تنقله فيه ماذا؟ نكارة. وإلا في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده حسن، ومر معنا ما يتعلق بالنكارة أنها هذا الحديث يخالف ما في الصحيحين، حديث سهل بن سعد التمس ولو خاتم من حديد. وعادة الإنسان لا يأتي بالخاتم الحديد أو يقال أنه لا ينتفع بالخاتم الحديد إلا فيما يتعلق باللبس خاصة، إلا فيما يتعلق ب اللباس خاصة. وأيضا يعني فيما يتعلق بالأمر هذا أنه جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان معه خاتم من حديد، هكذا ابن سيرين وبعض التابعين، ما جاء عن ابن عمر، لا يثبت الحديث. وكل الأحاديث التي مرت فيها كلام. فعلى كل من قال بقول جماهير العلماء أنه مكروه لا حرج، ومن قال بأنه يباح مطلقا فقد قال به جماعة من العلماء، منهم مؤلف كتاب الخواتيم وهو الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال لم يثبت في هذا الباب شيء. ومنهم من فصل الحديد الخالص من غير الحديد الخالص. والأقرب من هذه الأقوال أنه يباح لبس الحديد مطلقا، أنه يباح لبس الحديد ماذا؟ مطلقا، للرجال أو للنساء. أما يقال أنه حلية أهل النار ما ثبت الحديث، لم يثبت ماذا؟ الحديث في هذا الباب، والله أعلم. فانتقل بعد ذلك الشيخ الألباني إلى مبحث آخر، وهو ما يتعلق بذكري مبحث الذهب المحلق. الذهب المحلق فرد الشيخ الألباني في هذا العصر بتحريم الذهب المحلق على النساء، بتحريم الذهب المحلق على النساء، مع أن الشيخ الألباني محجوج بالإجماعات السابقة، نقل غير واحد الإجماعات على حل الذهب للنساء مطلقا سواء كان محلقا أو غير محلق. إجماعات الشيخ الألباني مسبوق بإجماعات. والحامل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى على تحريم لبس الذهب المحلق للنساء أحاديث ظهرت له أن فيها شيء من التحريم للذهب المحلق. وقد عرفنا الذهب المحلق الذي يكون على شكل ماذا؟ حلق، إما في المعاصم وإما في الأقدام في الأسفل، وإما أن يكون كذلك فيما يتعلق بالحلق كالقلائد، أو ما يتعلق بالخواتم، أو ما يتعلق ما يكون في آذان المرأة، منهم ما يكون محلق وربما بعضهم ما يكون من قبيل المحلق إلى آخره. فالشيخ يذهب إلى أن الذهب المحلق حرام على النساء، قليل كان أو كثير، سواء كان قليلا أو كان ماذا؟ كثيرا. سيذكر وأورد في هذه المسألة أربع أحاديث أو خمس أحاديث. حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسع، ومن هذه التسع قال ونهى أن يلبس الذهب إلا مقطعا. نهى، الحديث صحيح لكن ما معنى؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهكذا حديث أبي هريرة، من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار إلى آخره، هذا أقوى ما استدل به الشيخ الألباني على هذه المسألة. أما حديث عائشة الذي سيأتي ما فيه دلالة، وحديث أم سلمة حديث ضعيف، حديث المعدان ضعيف، عطبنا أبي رباح لم يسمع من أم سلمة، وسيأتي الكلام على ذكر هذه الأحاديث والتعليق عليها. فالشيخ سيذكر بعض الأحاديث على هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف، قال: تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء. نعم، نحوه ما كان من قبيل الحلق، إذا كان على سبيل الحلق هذه فهو محرم، خاتم وما كان نحو الخاتم من الأشياء التي يكل حلق. أما ما يتعلق بغيره من الذهب يعني المقطع على اصطلاح الشيخ الألباني فإن هذا لا يدخل فيما يتعلق به التحريم، وذكر ما يتعلق به الخاتم لأن أشهر ما يكون بالذهب المحلق هي الخواتم. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن النساء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن، ومثله السوار والطوق من الذهب لأحاديث خاصة وردت فيهن، فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال، مثل الحديث الأول المتقدم آنفا: وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها. الأول: من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا، وفي رواية: فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، حديث صحيح من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد، وقد جاء من يقارنه وهو زهير، وهو ما يتعلق به زهير، فالحديث صحيح، الحديث الوارد وهو حديث أبي هريرة حديث ماذا؟ صحيح، لا إشكال فيه، لا إشكال في هذا ماذا؟ الحديث. فذكر هذا الحديث قال: من أحب أن يحلق حبيبه، من أحب أن يحلق ماذا؟ حبيبه بحلقة من نار. فالشيخ الألباني يعني مع أن هذا اللفظ لفظ مذكر، هذا اللفظ لفظ مذكر ما هو مؤنث، لأن المؤنث هو حبيبته، اللفظ المؤنث هو حبيبته، من أحب أن يحلق حبيبته هذا المذكر المؤنث، أما من أحب أن يحلق حبيبه فأول هذه الألفاظ تدل على أن الحديث وارد في الرجال لا في النساء. الآن هذا هي كما يقال نقطة الخلاف بين الشيخ الألباني ومن يخالفون الشيخ الألباني فيما يتعلق بهذه اللفظة، هذه اللفظة لأن لفظ ماذا؟ حبيب، هذا فعيل، يعني فعيل بمعنى مفعول، فيطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، لكن إذا جاء التذكير أو جاء التأنيث ما يحمل إلا على التذكير إن جاء التذكير أو التأنيث إن جاء التأنيث، لكن إذا جاء مجملا حبيب هكذا فهو فعيل يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. فيقولون هذا اللفظ فيه ماذا؟ حبيبة مذكر، هذا ماذا؟ مذكر. فالشيخ الألباني يقول هذا ماذا؟ من قبيل المجاز، أي استعمل الذكر وقصد به الأنثى، استعمل الذكر وقصد به ماذا؟ الأنثى. لماذا؟ قال: من باب التغليب، من باب ماذا؟ التغليب، أي الغالب في الألفاظ أنها تتعلق بالرجال لكن المقصود هنا النساء، معنى أن الشيخ الألباني أخرج اللفظ من حقيقته إلى مجازه، والقاعدة عند العلماء أن إخراج اللفظ من حقيقته إلى مجازه لا يقبل إلا أن تأتي قرينة، لا يقبل إلا أن تأتي قرينة تدل على حمل اللفظ من حقيقته إلى مجازه، كما تقول رأيت أسدا يرمي هذه قرينة أن المقصود بالأسد الرجل ماذا؟ الشجاع. أما تقول رأيت أسدا فتقول المقصود به الرجل الشجاع ما يقبل، لأن لفظ حقيقة هذا، فيحمل على المجاز إذا جاءت قرينة. في الشيخ الألباني عنده قرائن، يقول أنا عندي قرائن في الحديث، أولا أن الذهب هي من خصائص النساء، أن الذهب من خصائص النساء، قال قد مر معنا أن الرجال ما يلبسون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خاطب الرجال لأنهم قد خرجوا بالأحاديث السابقة في النهي عن لبس ماذا؟ الذهب. فكان هذا الخطاب لمن؟ خطاب للنساء، خطاب للنساء، أي يخاطب الرجال أنه لا يلبس ماذا؟ حبيبة، المقصود حبيبة ماذا؟ الذهب، فالمقصود به ماذا؟ النساء. هنا قال المقصود به النساء، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذهبا وحرم ذهبا، كما في حديث أبي موسى وفي حديث غيره، هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. قال ذاك عام، وجاء ما يقيد هذا العموم أن الذهب على قسمين، منه ما يكون مقطعا ومنه ما يكون محلقا، فما كان من قبيل المحلق فهو حرام. فحمل الشيخ الألباني من أحب أن يحلق ماذا حبيب، قال لأن الرجال ما يلبسون، لا يمكن أن يتوجه الخطاب للرجال، لأن الرجل ما دام ممنوع من الذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يخاطب الرجال، وإنما يخاطب ماذا؟ النساء، أي أن هذا الذهب محرم على النساء، أي لا يجوز للرجل أن يلبس زوجته الذهب المحلق، لأن هذه يعني هذا الفعل كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. أولا فقلنا أن الشيخ الألباني يقول حبيبة المقصود حبيبته، قالوا هذا مذكر، احنا عندنا حبيب نعم فعيل بمعنى مفعول يستعمل في الذكر ويستعمل في الأنثى، نعم، إلا أن يذكر الموصوف، إلا أن يذكر الموصوف ذكرا كان أو أنثى، بعدها تقول ماذا؟ حبيبة وحبيب، حبيبة ماذا؟ حبيبته وحبيبة، يعني يذكر بعد ذلك ما يتعلق بهذا الأمر. لكن الآن جاء التنصيص على أنه ذكر، فذكر الشيخ الألباني أن هذا من قبيل المجاز وأن المقصود حبيبته. الآن هذه أول خلافات مع الشيخ علي رحمة الله. لماذا؟ قال عندي قرينة. ما هي القرينة؟ قال الذهب محرم على الرجال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاطب الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاطب الرجال، لماذا؟ لأنه قد خاطبهم في أحاديث أن الذهب محرم عليهم، لكن جاء إلى النساء وذكر أن من الذهب ما يحرم عليهم ومن الذهب ما هو حلال. فحديث أبي موسى هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، فجاء يفصل هنا أن الذهب على قسمين، فما كان مقطعا وما كان محلقا، ما كان مقطعا وما كان محلقا. ونرجع قليلا إلى حديث ماذا؟ حديث معاوية بن أبي سفيان في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تسع، ومن هذه التسع قال ونهى عن الذهب إلا أن يكون مقطعا، نهى عن الذهب إلا أن يكون مقطعا. وهذا كان الخطاب حديث أبي موسى أو حديث معاوية بن أبي سفيان خطاب للرجال، فكان يخاطب الرجال يقول يحرم الذهب إلا مقطعا، ويحرم أيضا عليهم ماذا؟ الرجال، كان يخاطب الرجال أنه محرم عليهم الحرير ومحرم عليهم ماذا؟ الذهب إلا إذا كان مقطعا. فما معنى مقطع في حديث أبي موسى؟ يذهب شيخ الإسلام وجماعة كثير من العلماء أن المقصود إلا مقطعا، أي أن الذهب حرام على الرجال كاملا إلا المقطع. ما المقصود بالمقطع؟ فسر بتفسيرين. التفسير الأول إلا اليسير من الذهب أو ما كان من قبيل الضرورة. اليسير ما هو الذي هو مقطع؟ قال كالأزرار، كالأزرار الذي فعله ماذا؟ الإنسان، وما يتحلى به السيف أو السلاح قليلا الذي يكون تابع ماذا؟ لغيره، قد يكون مستقل وهو قطعة صغيرة كالزرار، أو قد يكون تابع لغيره كالسلاح، يوضع ماذا؟ قطعة ماذا في السلاح أو السيف إلى آخره، أو يعني ماذا؟ للضرورة. فمقطع المقصود به لا المقطع المقصقص هذا المعروف، وإنما المقصود به الشيء اليسير، الشيء اليسير. يقول شيخ الإسلام قال فليس، والدليل على ذلك قال لأن الحديث واحد يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، ذكر الحرير بأنه محرم لأن هذا ما يحرم على النساء، وذكر الذهب في سياق واحد هو يخاطب الرجال، فدل على أن الخطاب بالحرير والذهب كان مخاطبة للرجال. فما المقصود بالمقطع الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الرجال إلا مقطعا؟ قالوا إلا يسيرا، أي الشيء اليسير المستقل كالأزرار أو التابع لغيره كالذي يكون في السيف أو في السلاح، في السيف أو في السلاح. هذه من أقوى يعني شبه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في أن الذهب يعني للنساء ما كان مقطعا، أما كان محلقا فهو حرام. بدأ من هنا الشيخ رحمه الله، ثم جاء إلى هذا الحديث من أحب أن يحلق حبيبه، قالوا ذا مذكر، يعني إذا جاء حبيب نعم هي حبيب بمعنى هي فعيل، وهي يعني يصدق عليها يعني ماذا؟ حبيب بمعنى محبوب، تصلح للرجال وتصلح للنساء، أي للذكور وللنساء. لكن ها هنا جاء النص، فإذا جاء النص إما المذكر وإما تاء التأنيث وهو المؤنث، ما تستطيع بعد ذلك تأول إلا خروج عن الظاهر، والخروج عن الظاهر هذا خروج عن الحقيقة إلى المجاز، والمجاز يحتاج إلى برهان. قال أنا عندي مجاز. إلى المجاز؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب النساء، الرجال قال اتفقنا أن الذهب محرم على الرجال. فهنا يقول من أحب أن يحلق ماذا حبيبه بحلقه إلى آخره، قال هذا خطاب للنساء لأن الذهب محرم على الرجال، قال انتهينا من هذا. إذن هذا الخطاب كان للنساء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفصل للنساء ما هو الحلال من الذهب وما هو الحرام ماذا من الذهب. الجمهور ماذا يقولون في هذه المسألة بأن حبيبة وهو مذكر؟ قالوا المقصود بحبيبة أي الولد الصغير. كانت العرب قديما يحلون الغلمان الصغار، يحلون ماذا؟ الغلمان ماذا؟ الصغار بالذهب. وذكروا شواهد على هذا، وذكروا شواهد على هذا أنهم كانوا يحلون. ولهذا يقول يعني من أحب أن يحلق حبيبة، من أحب أن يحلق ماذا؟ حبيبة. فهذا إنما يتبادر فيما يتعلق بالصغار، يعني المقصود بهم الأولاد ماذا؟ الصغار. فكانوا يحلونهم ماذا في القديم، كانوا يحلونهم ماذا بالقديم، يلبسونهم الذهب والأساور إلى آخره. وذكروا شواهد على هذا المعنى، وذكروا شواهد على هذا المعنى. فالحديث يبقى على حقيقته أن المقصود حبيبة أي الذكر، لكن أي ذكر كبير أو صغير يتنزل على الصغير، لأن الكبير لا يمكن أن يلبس الكبير، لا يمكن أن يلبس الكبير، معنى أن الكبير هو الذي يلبس ماذا؟ الصغير. فحبيبة المقصود به الطفل الصغير، كان العرب يحلون أولادهم بالذهب. فإلى آخر ما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، لأنه قال ذكر أساور، وذكر كذلك ماذا؟ حلق، وذكر كذلك أطواق، يعني في الحلق أساور على اليد، وهكذا فيما يتعلق بالخواتم إلى آخره. قال ذكر هذه الأشياء، وهذه لا تلبس عادة إلا النساء. قالوا نعم عادة لا تلبس إلا النساء، لكن قديما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تحريم الذهب على الرجال، كان الأولاد يلبسونها، يتزينون بها، يزينون أولادهم الذكور بهذه الأشياء. فهذه الآن حجة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم أيضا مما يدل على تقوية قول الجمهور، قال ولكن عليكم بالفضة، عليكم ماذا بالفضة؟ فالعبوا بها، لأن الفضة هي حلال على النساء، ما تحتاج إلى التفصيل. فلماذا قال اتركوا هذا وعليكم بالفضة؟ دل على أن الخطاب للرجال. وأيضا لفظ عليكم ما قال عليكن، عليكم هذا لفظ مذكر، هذا لفظ ماذا؟ مذكر. هذا يدل على أن هذا الحديث خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، ولم يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النساء، لم يخاطب. لماذا؟ قالوا لأن عندنا إجماع، إجماع قبل أن يأتي الشيخ الألباني، إجماع من المتقدمين على تحليل، على أن الذهب حلال للنساء، سواء كان مقطعا أو كان محلقا، إجماع نقل غير واحد من أهل التفاسير. فيأتي مثل هذه الأشياء فتشكل على الشيخ الألباني، أشكلت عليه حديث معاوية إلا مقطعا، وأشكل عليه هذا ماذا؟ الحديث. فناقشوا في حديث معاوية، ونقلوا كلام العلماء، وناقشوا في هذا ماذا؟ الحديث. وأن هذا الحديث فيه قرائن، أولا لفظ التذكير، الأمر الثاني ولكن عليكم ماذا بالفضة، النساء ما يقال عليكم بالفضة لأنها حلالها، فدل على أن في خطاب، في خطاب ماذا يعني للأولاد، كانوا يلبسون الأولاد الصغار هذه، فقال لا تفعلوا من اليوم، لا تفعلوا هذا الشيء محرم. معنى ذلك أن هذا ماذا الصغير لا يفعل. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليها نار، قال بحلقة من نار، والصغير هذا دون سن البلوغ من المعروف أنه ماذا لا يترتب عليه هذه الآثام، لا تترتب عليه هذه الآثام لأنه لا يبلغ. ماذا قال العلماء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قصد باعتبار المآل، فإن الصغير إذا تعود على هذا كبر عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار مآل ما سيكون عليه الطفل، باعتبار مآل ما سيكون عليه ماذا الطفل. هذه ملخص كلام العلماء في الرد على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحديث الأول، في حديث معاوية، وفي حديث أيضا ماذا أبي هريرة. فقالوا عندنا عدة أشياء. فالحامل للشيخ الألباني هو هذا كما قلنا، أنه يقول هذه أساور، وهكذا أيضا هي هذه أطواق لا تلبسها عادة إلا النساء، والذهب لا يلبسه عادة إلا النساء، وهكذا يحلق ماذا حبيبة؟ قالوا حبيبة، قال مقصود حبيبته، وهذا من قبيل المجاز، يقصد به حبيبته، ما يقصد بماذا حبيبة أي ماذا الذكر. فردوا على كل لفظة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأن هذا الحديث لا دلالة فيه، هذا أقوى مستدل به. ما سيأتي بعده من حديث عائشة، من حديث أم سلمة، ما فيها دلالة. حديث أم سلمة ضعيف، عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة، وحديث عائشة إنما عرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام عرضا ويحمل على معاني. وسيأتي أيضا حديث ثوبان، بقي بقي حديث ماذا ثوبان على هذه المسألة. على كل إن الرد على الحديث الأول هو هذا، الرد على الحديث الأول هو هذا الرد. نقرأ الحديث الذي بعده، نقف عنده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني عن ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم كبار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن، تعني زوجها عليا رضي الله عنه، وفي يدها السلسلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ ثم عذمها عذما شديدا فخرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها فاشترت بها نسمة فأعتقدها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة، الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. نعم، هذا الحديث هو حديث ثوبان، اختلف فيه، منهم من أعل بيحيى بن أبي كثير يقول لم يسمع من أبي سلام، ومنهم من قال لا، هذا الحديث ثابت، حديث المدى صحيح. هل هذا الحديث فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى؟ يقول الشيخ الألباني: هذا وعيد على الذهب المحلق، لم يحمله إلا على هذا المعنى، لم يحمله إلا على هذا المعنى، والعلماء حملوه على ما يتعلق بأن هذا يعني بأن هذا الوعيد على من لا يؤدي زكاته، أي يتعلق بمسألة عدم تأدية ماذا؟ الزكاة. الوعيد على هذا، أن من لبس هذا الذهب ولم يؤدي ماذا زكاة، كأنه يهددهم بهذا، لا على لأن هذا الشيء محلق، لكن لأنه ذهب ويخشى أن الإنسان لا يؤدي زكاته، فإذا لم يؤدي زكاته يترتب عليه الوعيد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. أو المعنى الثاني، وهو أنه يعني لما رأى في يدها هذا ماذا الذهب خشي عليها من التعالي، وكذلك يعني ماذا الفخر، من التعالي ماذا والفخر، من هذا المعنى. وقيل المعنى ماذا الثالث، أن هذا قد ربما يؤدي بالإنسان إلى النار، فلعله يتقاعس عن أن يؤدي ماذا زكاته، كل هذه المعاني. فجاء الشيخ الألباني إلى معنى واحد فقط، فقال المقصود لأنه ذهب محلق، وترك باقي المعاني الذي تكلم عنها العلماء. قديم العلماء لما تكلموا على هذا الحديث ما ذكروا هذا لأنه محلق، فجاء من المتأخرين الشيخ الألباني قال لأنه محلق، ما في حد سبق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لاستنباط هذه العلة، أي لأنه محلق، وإنما ذكروا الأول والثاني والثالث من التفاسير لهذا الحديث، ولم يحملوا على هذا المعنى، لم يحملوا على هذا ماذا المعنى. وأيضا كما قلنا ابن القطان الفاسي في كتابه الوهم والإيهام قد أعل هذا الحديث، وهكذا ابن القيم قد أعلوا هذا ماذا الحديث، يحيى بن أبي كثير يقول لم يسمع من أبي سلام، لكن دافع بعض العلماء عن هذا ماذا الحديث. الشيخ الألباني نزل على صورة خاصة، نزل ماذا على صورة خاصة، وما يتعلق بالذهب المحلق. لما ترجع إلى تفاسير العلماء لا تجد أحدا نزل على هذا التفسير، لا تجد أحدا نزل على هذا التفسير. وفاطمة رضي الله تعالى عنها إنما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباعد آل بيته من الركون إلى الدنيا، وأن يتعلقوا بالآخرة، من الركون إلى الدنيا، لأنهم إذا ركنوا إلى الدنيا ربما تركوا يعني الأعمال للآخرة، وكان من أسباب ذلك ربما يعني البعد عن الجنة والدخول إلى النار، قالوا من هذا المعنى. والرجل الذي يكون يعني ماذا فيه صلاح في قومه ترى أنه يريد أن يباعد قومه عن كل ما فيه شيء من الشبه أو الشيء الذي يؤديهم إلى الركون إلى غير ماذا الصلاح، حملوا هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكلم فاطمة على هذه المعاني يريد أن يباعد آل بيته عن التعلق بالدنيا، وأنهم يتعلقون بالآخرة، وأن من تعلق بالدنيا قد يترك الآخرة فيكون مصير إلى النار، فيكون مصير ماذا إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو القدوة في زمنه، ويريد آل بيته أن يقتدوا ماذا به، فذكروا هذه المعاني. أما هذا المعنى وهو المعنى الثالث أو الرابع الذي ذكر الشيخ الألباني ما ترى أحدا ذكره من المتقدمين، لا ترى أحدا ذكره من المتقدمين. فلك أن تقول المسألة بإجماع، لم يسبق ماذا الشيخ الألباني أحد إلى هذه المقالة. ونحن ما زلنا في الكلام، هذه مقدمة فقط، وإلا بقيت أحاديث سيذكر الشيخ الألباني وآثار والكلام على هذه المسألة نحن ما زلنا في أولها، بارك الله فيكم، إن شاء الله نتكلم عليها ونكملها فيما بعد، نكملها إن شاء الله فيما بعد، لأن هذه المسألة ألفت فيها مؤلفات يا أخوان، ألفت فيها المؤلفات، ما هي مجرد خمس ورق يمر الإنسان عليها مرورا، ألفت فيها ماذا؟ مؤلفات. ردوا على الشيخ الألباني، ردوا على الشيخ الألباني في قوله بهذه المسألة، هو تحريم ما كان محلقا من الذهب على النساء، وجزما لا يحرم على المرأة أن تلبس الذهب المحلق، جزما لا يحرم على المرأة أن تلبس الذهب المحلق. لماذا؟ الإجماع قائم، الإجماع قائم. ابن حزم الذي لا يبالي بأحد هو من يحمل هذه الرأي، يقول حلال، هذا حلال، ما في شيء اسمه ذهب محلق إلى آخره. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هنا يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، ابنتي تبلغ من العمر 22 سنة وقد خرجت من بيتها بغير إذننا وتقيم الآن عند خالتها، ومع أننا قد ربيناها على الكتاب والسنة إلا أنها ما زالت تميل إلى التبرج والاختلاط، فهل يعد فعلها هذا من صور عقوق الوالدين الذي يعد من الكبائر؟ وهل يسقط حق الوالدين في الطاعة بسبب ذلك، أم تبقى طاعتهما واجبة، أم أن لها الحرية في أن تعيش كما تشاء بعد بلوغها؟ جزاكم الله خيرا. ليس لها حرية لا باعتبار الوالدين ولا باعتبار غير الوالدين، هذا الفعل الذي تفعله من التبرج هو منكر من المنكرات، ينكره القريب والبعيد، الفعل الذي عليه هذه البنت ينكره ماذا؟ القريب والبعيد. أما ما يتعلق بحق الوالدين، فحق الوالدين الطاعة، وعدم الطاعة للوالدين وعصيان الوالدين هذه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه، يدل على عظيم حق الوالدين، فكون المرأة سبحان الله بعد أن ربوها وأكلوها وشربوها وعلموها ثم تصبح على هذا الحال، هذا يتوقع من الرجال من الذكور، أما من النساء هذه من العجائب، ولعلها والله أعلم في بلد يعني فيه تمرد النساء والبنات على ماذا؟ على الأقارب، يعني الوالد والوالدة، وإلا إذا عاشت في بلد فيه عفة فيه احترام فيه عادات طيبة ما أظن تفعل هذه الأفاعيل إلا ما ندر، فكون الوالد يأمرها بالالتزام والاستقامة وهكذا الأم واجب عليها، بل لو أمرها من هو من ليس من الوالدين الواجب عليها أن تستقيم على دين الله عز وجل، وما هي عليه الآن منكر، ما هي عليه أمر ماذا؟ منكر. فللوالد أن يأخذها يحبسها في البيت، للوالد أن يأخذها في يحبسها في البيت، يجعلها كالقطة، الأكل لا عندها والشرب لا عندها، وتبقى تتعلم في البيت الصحيح، لا تخرج لأنها تقلب لها العار، من الذي يتحمل إذا حصلت لها الفاحشة أو حصل عليها الزنا؟ يعير الأب والأم، يعير الأب والأم، وربما يلام الأب والأم، يقولون أهملوا هذه البنت حتى وصلت إلى هذا الحال. فمن التربية ومن الأمانة الذي سيسأل عنها الإنسان أنه لابد أن يأخذ بنته عنده ولو حبسها، ولو حبسها إذا كان عنده هذا السفه وعنده هذا الطيش، تحبس ماذا؟ في البيت، ويؤكلها ويشربها حتى، ويأخذ منها الجوالات والأشياء التي جعلها تتعلق بهذا التبرج بهذا ماذا؟ السفور، فلعلها تعقل حتى يأتي الشخص المستقيم فيأخذها، يأخذها بيزوجها ماذا؟ من شخص ماذا؟ مستقيم يخاف الله سبحانه وتعالى. فالفعل هذا الذي عليه هذا البنت يعني خطير جدا، وهذا أظن الله أعلم أنه ما هو في بلاد أهل الإسلام، لعل في بلاد الكفر صلى الله عليه وسلم تعودوا على هذه الأشياء، تبلغ البنت سنا معينا ما للأب عليها يد ولا للأم عليها يد، تستقل بنفسها وتستأجر بيتا ويكون لها صديق وتفعل الذي تريد، حرة كما يقال، صلى الله السلام والعافية. طيب سؤال لي. طيب الله أنا